أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فلازلنا مع هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة، سلسلة النبأ العظيم التي قاربت على نهايتها، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل نهايتنا مع نهايتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. فنهاية هذه السلسلة الكلام عن الجنة، وهذا هو لقاؤنا الرابع في الكلام عن الجنة فقد كان اللقاء الأول على باب الجنة، ثم تركتكم طائرين في الجنة، ثم حطتنا رحالنا في اللقاء الثاني لنرى ما أعده الله جل وعلا المؤمنين والمتقين في الجنة. فوصفت لكم الجنة في اللقاء الثاني والثالث، ثم التقيت بكم في اللقاء الماضي واللقاء الرابع الذي كان بعنوان فاكرين الله يجمعك أصحاب الجنة، ورأينا كيف نال هؤلاء هذا الصنف الكريم ممن أكرمه الله جل وعلا، كيف نالوا بل كانوا أصحابا للجنة. زي ما تمسك كتاب أنا صاحب الكتاب ده، يعني بتاعي، فقد أعطاهم الله جل وعلا الجنة وجعلهم أصحابها، فنالوا تلك السلعة الغالية، كما أخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجنة قائلا: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. وذكرت لكم بعضا من أعمال عملها أصحاب الجنة ليكرمهم الله جل وعلا بدخول الجنة، وبينت لكم في اللقاء الماضي أن دخول الجنة الأولي برحمة الله جل وعلا، لكن العمل سبب لها. دخول الجنة برحمة الله جل وعلا، ليست الجنة عوضا عن العمل، إنما العمل سبب فقط، جمعا ما بين قول الله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. والليلة بإذن الله جل وعلا أخبرك برفقائك في الجنة، الجنة من تجد هناك؟ من ستزور هناك؟ من سترافق هناك؟ الله جل وعلا أخبرنا أن أهل الجنة على الأرائك متكئين، يجلس هذا على الأريكة وهي السرير فوقه الحجاب، يعني فوق الناموسية، ما فيش في الجنة ناموس ما تقلقش، لكن هذا من لزوم الراحة ولزوم المنظر، فيجلس المؤمنون على الأرائك، هذا على الأريكة والآخر أمامه على الأريكة ليتساءلوا فيما بينهم، لماذا دخلت الجنة؟ والآخر يقول لماذا دخلت الجنة؟ يجلس هذا أمام ذاك ليتفاخر بعضهم وليسعد بعضهم وليتذاكر بعضهم أمام بعض عن السبب في دخول الجنة. فأنا أقول لك الليلة في لقائنا الليلة، من ستكلم هناك؟ من سترى هناك؟ حول من ستجلس هناك؟ أمام من ستجلس هناك؟ من سترى في الجنة من خلال هذا اللقاء الذي عنونت له بعنوان هؤلاء في الجنة، وهو تتمة للقاء الماضي. لكن بين يدي هذا اللقاء انتهى بنا الكلام في اللقاء الماضي حول أن أطفال المسلمين هم دعاميص أهل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا عند أبناء المشركين، وقلت لكم سيكون في مقدمة اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. فقبل أن أخبرك عمن ستجد في الجنة من خلال هؤلاء في الجنة، أخبرك عن أطفال المشركين، فقد اختلف العلماء في أطفال المشركين، فبعضهم قالوا في الجنة وبعضهم قالوا مع آبائهم وهم قليل جدا من العلماء، وبعضهم قائلون هم واقعون تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء أدخلهم الجنة وإن شاء أدخلهم النار، فربنا جل وعلا أعلم بما كانوا سيعملون. وبعض أهل العلم قد توقف فيهم قال الله أعلم. وأوضح الأقوال في أبناء المشركين قولان. القول الأول وهذا الذي أختاره بأنه في الجنة، في أن أبناء المشركين الذين لم يبلغوا الحلم هم في الجنة، وهناك أدلة كثيرة تدل على ذلك. لابد أن تعلم امتداد أن الله جل وعلا لا يعذب حتى يبعث رسوله، وهؤلاء لم يقموا الرسول ولم يدركوا الرسول، والله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، من ذلك تستخلص أو تخلص من ذلك باستثناء قول من قال هم مع آبائهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إن المولود أصلا يولد على الفطرة على الإسلام، يولد على الفطرة أو على الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المحفوظ لما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي بعض الروايات أو يشركانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون بها من جدعاء، يعني البهيمة تولد بهيمة كاملة. والكمال في الإسلام والتمام في الإيمان، فيولد الطفل على الإسلام والإيمان ولا يخرج من ذلك إلا إذا خرج هو بنفسه، وطالما أنه لم يبلغ الحلم فلقد رفع القلم عمن لم يبلغ الحلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث ومنهم عن الصبي حتى يحترم. وفي الحديث الماضي كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إنما إيه؟ يهودان او ينصران او يمجسان، وفي الرواية او يشركان او يشركان، ما قالش النبي او مسلمان، لانه ايه؟ لانه مسلم، لانه مولود مسلم بفضل من الله جل وعلا. بل ثبت فيما رواه البخاري من حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه ان ثمرة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا طوية، حديث طويل وفيه سآتي بشيء فقط، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه نبي الله إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله إبراهيم في المنام، وأول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. هقول لك بس التأويل عشان تفهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، يعني النبي شاف حتة خضرة كده، روضة خضرة، وشاف فيها رجل طويل قاعد حواليه أطفال، دي الرؤية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، شاف يعني جنة حتة خضرة روضة من رياض الجنة، وسيدنا إبراهيم طويل واقف فيها وحواليه أطفال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. دول مين؟ يبقى أبناء المشركين كذلك على الفطرة. فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المشركين، اسمع بقى، قال بعض المسلمين، قال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين العيال دول، الأولاد دول اللي ماتوا على الفطرة، فيهم أولاد المشركين؟ يا رسول الله، حديث ده فين يا أخوانا؟ فاكرين؟ حديث ده فين؟ صحيح البخاري، حديث سمرة بن جندب. قالوا: يا رسول الله، وأولاد المشركين، يعني في هؤلاء أولاد المشركين وأولاد المشركين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين، يعني مع هؤلاء. فهذا نص صحيح صريح في أن أولاد المشركين مع نبي الله إبراهيم الآن في الجنة، وذلك فضل الله جل وعلا. وقد روى الطبراني كذلك من حديث أنس، وفي بعض الروايات من حديث سمرة بن جندب، وصح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولاد المشركين خدم أهل الجنة، أولاد المشركين خدم أهل الجنة. وثبت أيضا في حديث الأسود بن سريع، وهذا أحد الصحابة، وقد صح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السنن الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة وكان معه الصحابة، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الصحابة وهم يغزون قد قتلوا بعض الذرية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام راح لبلد بيقتتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مع المشركين، فوقف المشركون فقتلوا ومعهم أطفالهم، فقتل المسلمون الأطفال. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه ذلك أن الصحابة قد قتلوا بعض الذرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال قوم جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية، يعني تخطوا الحد بالقتل حتى قتلوا مين؟ ذرية المشركين، حتى قتلوا الذرية. فقال رجل: إنما هم أولاد المشركين، يعني صعب ده أولاد الكفرة، أولاد المشركين يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، ألا إن خياركم أبناء المشركين، ألا إن خياركم أبناء المشركين. عشان تعرف وتتيقن الآن بقلبك أن الله جل وعلا عدل ولا يظلم ربك أحد، عشان تفعل وتفرح وتسعد وتعرف إن مفيش حاجة هتضيع عليك، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وإن ربنا كريم، وأن الله يريد أن يدخل عباده الجنة لمصلحتك. يا عبادي إنما أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد غير خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن خياركم أبناء المشركين. وفي زيادة ثابتة أيضا، في زيادة ثابتة صحيحة كذلك، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا، يعني النبي حذر، ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية، كل نسمة تولد على الفطرة، كل نسمة تولد على الفطرة حتى يهب عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها. يبقى أبناء المشركين على هذا القول الأول مع هذه الأدلة ذكرت لكم الآن دليلين من القرآن ودليل صحيح البخاري، ودليل آخر حديث سمرة صحيح البخاري، ودليل ثالث حديث أنس وأبو سمرة في الطبراني، ودليل الأسود بن سريع صحر شيخ الألباني، وآخر الأدلة ما رواه الدارقطني والطبراني من حديث كعب بن عجرة، وحسن الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة، ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة، كلنا بلى يا رسول الله. قال النبي عليه السلام، وهو ده بقى مدخل للقاء الليلة، هؤلاء في الجنة، أو هتشوف مين بالجنة بقى؟ الرجال هتشوف بالجنة مين؟ ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال النبي عليه السلام: النبي في الجنة أول واحد يكون جنبك ورفيقك واللي هتزوره وتحبه واللي هيزورك وهتكلمه النبي. يعني عشان لما تلاقي الباب عندك، باب القصر بتاعك في الجنة بيخبط، وتبعت القادم بتاعك كل مين يقول مين، يقول لك النبي، النبي محمد فضل، ده احنا زرنا النبي. بس بجد بقى مش زي بتاعت المصريين، ده احنا زرنا النبي، يزورك النبي المصطفى، يعني ينزل لك في مكانك ويزورك عليه الصلاه والسلام. هم دول الرجاء في الجنه، حياه عظيمه والله، حياه جميله ان النبي عشان يجي يزورك. اللهم ارزقنا رفقه النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات الخلد، اللهم اجعلنا رفقاءه معه في اعلى درجات الجنة يا رب العالمين، وارزقنا رفقته في الجنة في اعلى جنات النعيم بفضلك وكرمك، فان اعمالنا قد قصرنا فيها، لكننا لا نملك الا ان نحب نبيك صلى الله عليه واله وسلم. احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول، وارى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. الحزن كله يروح لما تشوف بعينك النبي عليه الصلاة والسلام. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. لو أنت شفت النبي بالرؤية تفضل طول عمرك سجلها ومبسوط، أما لو شفت أحياء بالجنة، أحيانا لو كان والله الإنسان يغمض عينه كده ويتخيل إنه بالجنة مع دول، مع هؤلاء الذين سأكلمهم عنهم الليلة، مع دول ينهي دنيتي عربيتي وإماراتي وفلوس، ايه ده انت كفاية تبقى مع دول بس. لو انت اتحبست معاهم في حتة جنين 10 متر ب10 متر يبقى نعمة، فما بالك وانت تتمتع معهم في جنة عرضها السماوات والأرض. كنت بقرأ في سيرة الإمام ابن القيم وكيف تأدب وتعلم وتربى ورافق شيخ الإسلام ابن تيمية، لدرجة أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن إذا بابن القيم يقوم على الناس ليقول كلام ابن تيمية، فأخذ الناس وسجنوه معه، قال إنما أقول ذلك لأدخل معه السجن، وقلت أنا بقول الكلام ده عشان أكون معه حتى لو في السجن. فشوف بقى لما أكون مع النبي حتى لو في الجنة، اللهم ارزقنا رفقته بالجنة يا رب. أنا أخبركم برجالكم من أهل الجنة، النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، اسمع بقى دي الشاهد، والمولود في الجنة. النبي المسلم ولا مشرك؟ من أبناء المسلمين وأبناء المشركين؟ لا، على طول. والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية النصر في الله في الجنة. واحد جاي لك صاحبك من كفر الشيخ مثلا ولا حاجة، ولا من عزنا من ضمن كفر الشيخ مثلا، وانت بتحبه في الله، هو بيحبك في الله، ولا جاي لك مثلا من ليقة اللي جنبنا له، انت بتحبه في الله، هو بيحبك في الله، وجاي يزورك من مكان، والله جل وعلا يشهد ما في قلبك انك تحبه وهو يحبك في الله، هتلاقي في الجنة. حتى لو انت درجتك اعلى منه ربنا يجيبه معاه، ولو درجته اعلى منك ربنا يجيبك معاه. شفت الحب في الله؟ قال والله اني لأحبكم في الله، والله واشتاق الى لقياكم، لا سيما ان سافرت خارج مصر ما أفتقد أكثر ما أفتقد إلا هذه الوجوه الطيبة الوضيئة الوضاءة المتوضئة التي أسأل الله جل وعلا أن يرزقني رفقتها في الدنيا على الخير وفي الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أما القول الآخر في أن أطفال المشركين حين توقف بعض العلماء بذلك توقفوا لعدة أدلة منها ما رواه البخاري عن علي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال النبي عليه السلام الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا يعملون. الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا يعملون. وثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس في الولد الذي قتله الخضر قال النبي عليه السلام فيه طبع يوم طبع كافرا ولو ترك لأرهك أبويه طغيانا وكفرا. أما الأحاديث التي ذكرت أن أولاد المشركين في النار مع آبائهم فكلها أحاديث ضعيفة لا تثبت. وهناك قول متوسط بين القولين اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وإن قلت لكم اختاروا القول الأول بأن أولاد المشركين في الجنة لوضوح الأدلة في ذلك لذلك اختار هذا القول بأن أبناء المشركين في الجنة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث الحديث ابن عباس الأول والثاني النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا في أول الأمر في أولاد المشركين إنما كانش يعرف فقال الله أعلم إذ خلقهم بما كانوا يعملون كم توقف. لكن لما تكلم النبي الكلام الثاني ما يتكلم النبي إلا بوحي وما ينطق عن الهوى فما قال النبي عليه السلام بأنهم في الجنة وأن إبراهيم معهم وأن سارة زوج إبراهيم كذلك معهم ما قال النبي ذلك إلا لما أخبره الله جل وعلا بذلك. وهذا هو الصواب الذي أختاره والله أعلم وما عليه أهل التحقيق من أهل العلم من المحدثين والفقهاء كابن حجر العسقلاني والإمام النووي رحمه الله تعالى. فهذا الذي أختاره. أما القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره فقد أخذه من عموم الأحاديث لأن الله جل وعلا يمتحن هؤلاء يوم القيامة ويختبرهم ربنا يختبرهم يوم القيامة. بعض العلماء القول الأول قالوا إزاي يختبرهم وإن دار الاختبار والابتلاء في الدنيا فقط إنما الآخرة كما قال علي في صحيح البخاري تعليقا موقوفا إن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فالشيخ ابن تيمية قال يختبرون ويمتحنون يوم القيامة ربنا يجيب لهم لسان من النار تطلع كده شعلة من النار ربنا يقول لي أولاد المشركين خشوا فيه لو أطاعوا الله ودخلوا نجاهم الله وادخلهم الجنة ولو عصوا ولم يدخلوا ألقاهم الله في النار. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بالحديث الذي يعامل فيه ربنا جل وعلا المعتوه المولود مجنون والذي ولد من أهل الفترة يعني الفترة اللي ما فيهاش رسل والمجنون والمولود وغير ذلك. والحديث صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأربعة يوم القيامة. أحاديث نعرف ممكن أول مرة تسمعوه يقول النبي عليه السلام يؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود والمعتوم يعني مجنون وبمن مات في الفترة وبالشيخ الفاني يعني شيخ عجوز قد خلف وجاء النبي في زمنه ومش داري ولا فاهم دول يعملهم ربنا ازاي. قال يؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة وبالشيخ الفاني كل يتكلم بحجته يعني كل احد يقول الاهل الفترة يقول يا رب انا ما شفتش نبي والمجنون يقول يا رب ما كانتش عندي عقل والمولود يقول يا رب انا ما ادركتش. والرد على هذا الحديث ان هذا كان قبل ان يخبر الله النبي بانه في الجنة وربما يكون كلام المولود يوم القيامة من اولاد المشركين يكلم بحجته يقول ايه يقول يا رب انت وعدتني على لسان نبيك ان انا في الجنة مش ممكن يقول كده دي حجته ايه الحجة ان انا طفل صغير وما بلغتش الحلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قال ان اولاد المسلمين في الجنة، وده واحد من نبينا خلاص في الجنة. هذا الذي اختاره الله عليه. لكن انا لكم تمام الحديث، كل يتكلم بحجته فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار، لسان كده يخرج من النار، ابرز حتى من النار تخرج كده، فيقول لهم اني كنت ابعث الى عبادي رسلا من انفسهم، واني يعني اي الله عز وجل، واني رسول نفسي اليكم، يعني انا اعتبركم وانا الرسول اليكم، واني رسول نفسي اليكم، ادخلوا هذه ليه عنق من النار، ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليه الشقاء يا رب اين ندخلها ومنها كنا نفر، ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا، فيقول تبارك وتعالى أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية. لما أروا أن يدخلوا هذا العنق، يبقى لو كان في رسل كنت كذبتم، أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. فالله أعلى وأعلم، لكن القول الذي أميل إليه واختاره أنه في الجنة لهذه الأحاديث الكثيرة الصحيحة الثابتة، وأسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بفضله. أما من سترى في الجنة، سترى هؤلاء في الجنة، سترى أن أكثر الجنة كلما قلبت ناظريك يمنة ويسرة تشوف واحد من أمة النبي، طبعا عارفهم انت بأثر الوضوء، كل ما تبص يمين وشمال على داخل الجنة من أمة النبي، قال لك طب وفين أمة النبي؟ ده أكثر من يدخل الجنة هم أمة النبي. وهذا فضل الله جل وعلا، فضلا من الله أن اختارنا لنكون من أمة نبي هو خير الأنبياء الذي لم يدعو علينا أبدا، بل ادخر دعوته لتكون بدل أن تكون علينا لتكون لنا. فمما زادني شرفا وتيها وكدت بأقمصي أو بأقمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد. هذه الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول الأمم دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدهم. بل وقال النبي عليه السلام في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، يعني لما صار ربنا كشف له الأمم كلها عشان يشوف من دول يدخل الجنة قد ايه، ومن دول يدخل الجنة قد ايه، ومن دول يدخل الجنة قد ايه، عرضت علي الأمم. قال فرأيت النبي ومعه الرجل، يا الله نبي يبعث بواحد ما يؤمنش بيه الا واحد ياخده هو يخش الجنة، رأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلين، ورأيت النبي ومعه الرهيطة، مش الرهط، الرهيطة، ورأيت النبي وليس معه احد. نبي يبعث بواحد ما حدش يؤمن بيه، ورأيت النبي وليس معه احد، فرفع عليه سواد عظيم. النبي بص كده لا عدد كبير جدا، عدد هائل على مرمى بصره قدامه سواد كده، يعني الافق اتسد، اتسود بالناس، سواد عدد كبير، سواد عظيم. فقلت هذه امتي، عشان تعرف الانسان يتبسط لما يلاقي اقبال على الدعوه واقبال على المحاضرات واقبال على الخير كتير يفرح. النبي كان يحثنا على التكاثر ليه؟ عشان يباهي بأمتي وبأتباع الأمم، هذه أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن ما تزعلش يا رسول الله ده انت خير، ولكن انظر الى الأفق، بص بقى غير دول، بص كل ده الجنب ده كله، انظر الافق على يعني 180 درجه كده، بص دايره، بص الجنب ده كله، انظر الافق، فاذا سواد عظيم، يعني كل نص سد الافق، قيل لي انظر الى وجه الاخر فاذا سواد عظيم. قال هذه امتك. مش كده وبس، ده في حاجات ما شفتهاش انت سبقه. وما هم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في مسلم احمد، ولنا رجع لهذا الحديث يخبركم من سترى في الجنة، لكن في مسلم الامام احمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابي امامة وصححه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي ان يدخل من امتي من ضمن الوعد 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000. يبقى 70 ومع كل 1,000 70. في رواية في المسند أظن رواية أبي بكر صحاح الشيخ الألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام: مع كل واحد 70,000. 70,000 كل واحد ماسك في يده 70,000، دول يخشوا دول حساب. سيبك من دول وسيبك من الأفق ده والأفق ده، واسمع الكلمتين دول بقى. قال النبي عليه السلام، وبيقول اللي ربنا يدخله الجنة من أمة النبي، قال: وثلاث حثيات من حثيات ربي. بس بيدي ربك الكريمتين يحثو من أمة النبي عليه السلام 3 حثيات يدخلهم الجنة. عددهم ايه؟ ده رحيم بقى، ده كريم، ده مناة. اقول لك عددهم قد ايه؟ انا ما اعرفش، لكن هقول لك بس النبي عليه الصلاة والسلام يقول: امتي هذه امة مرحومة ليس عليها عذاب في الاخرة، انما عذابها في الدنيا الزلازل والمحن والامراض. هقول بس كده عشان افرحك انك امه النبي عليه الصلاه والسلام. اوعى بقى تقول: وكثر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على كريم. اياك، فالذي يحسن الظن بالله لابد ان يحسن العمل. المبشرين بالجنه كانوا بيقوموا الليل وبتتورط اقدامهم. طب خلاص انت بشرت الجنه عاوز ايه؟ هو كده. افلا احب ان اكون عبدا؟ ده انت في الجنه اول واحدك للجنه، بس اشكر بقى، اشكر. كذلك مما يبشرك اذا نظرت لترى في الجنه من سترى؟ سترى الانبياء والمرسلين، سترى ابراهيم وموسى وعيسى ويحيى وزكريا، سترى نوح وإدريس، سترى آدم، وسترى هود وصالح وشعيب، سترى هؤلاء. ممكن تقول لسيدنا شعيب: قل لي خطبة من خطبك يا خطيب الأنبياء. ممكن تقعد في جنب كده مع سيدنا موسى وتقول لي: قل لي أنت كنت في العمل بني إسرائيل إزاي؟ احكي لي. سبحان الله، أنا بقعد مع ابني أحكي لي قصة موسى والخضر، وتفرح كده لما تسمعها من بنتك وهي بتحكي لك قصه موسى والخضر. تفرح اكتر بقى لو سيدنا موسى هو اللي حكاها قصته مع الخضر. تقول لسيدنا ابراهيم: احكي لي انت اترميت في النار ازاي؟ تقعد معاه ويحكي لك، قول لي حطوني في المزانيق ازاي ورموني ازاي؟ هم دول اللي اتوه في الجنه. تقعد مع سيدنا عيسى وتقول عيسى وتقول له: انت ترفعت ازاي؟ طب لما ترفعت الكيفيه كانت ازاي؟ ما انت مش عارف دلوقتي، هو يقول لك بقى يوم القيامه. طب وانت قعدت فين؟ وكنت بتشوف ازاي؟ طب ولما نزلت ازاي؟ تقول لسيدنا نوح: الموجه انت كنت بتعدي السفينه بتاعتك كنت بتصنعها ازاي وبتطلع ازاي في الابواب؟ يحكي لك ان انت ما شفتوش. تقعد معاه ويكلمك بقى، شوف دول تتمتع معهم، يحكون لك القصص اللي انت بتسمعها دي، هم اللي يحكوا لك بانفسهم. شفت الفضل، شفت الحياه، هي دي الحياه. ولا فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم. خليك حاسس الاحساس ده، ان ده بيتك انت سبته ورجع له تاني. راجل اللي في السعودية 20 سنة 30 سنة وبني بيت في مصر عامل ايه؟ شكله قاعد في السعودية شكله ازاي؟ عبارة عن فرشة وسراير اي كلام تلاقي اي كلام انما اي مبلغ بيجمده بيبعته ايه فين؟ في بلده. انت بلدك الجنة بلدك الجنة اي مبلغ جمد وابعد يبني لك ربنا هناك لو انت حاسس الاحساس ده كما قال ابن القيم فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الاولى بس انت سبتها نزلت شويه وترجع لها تاني وفيها المخيمه هترجع تخيم فيها بقى ده ليه بس انت لفه بس في الدنيا وهترجع بقى لكل المثوى والنهايه والمقر في الجنه هو ده بيتك هو ده منزلك هو ده مكانك هي دي حياتك انما الدنيا مش حياه قال تعالى في سوره العنكبوت وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحيوان يعني الحياه الحقيقيه الدنيا دي مش حياه حقيقيه هناك الحياه الحقيقيه يلا شمل للجنه وابذل لاجل ان ترافق هؤلاء في الجنه جزاك الله خيرا للمبشرات كذلك التي خاف الصحابة ثم بشروا ما ثبت في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار فيقول آدم يا رب وما بعث النار من اللي يخش من النار فيقول الله جل وعلا من كل 1999 فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على صحابة النبي صحابة خافت لهم يعني لجنة امتحان 1999 ساطين رصبين مش مقبول ولا جاي لا ده ساطين في النار واحد بس مخمول ناجح في الجنة خاف الصحابة فقال النبي عليه السلام أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة الله أكبر كفر الصحابة فقال النبي عليه السلام أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة الله أكبر فرح الصحابة كبروا قال النبي عليه السلام إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وإن مثلكم في الأمم قبلكم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كمثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أنت أصلا عددكم بالنسبة للأمم زي شعرة بالنسبة لشعر بقر ومع ذلك أنت نص أهل الجنة لا لا لا لا احنا نسبتنا كم في الجنة كم في المية الحديث ده 50% لا لا افرح بقى افرح اكتر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الترمذي والبيهقي والدارمي من حديث بريدة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف كم صف 120 أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم فنحن بفضل الله ثلثي أهل الجنة يبقى أكثر ناس هتشوفوا في الجنة مين أصحاب الوجوه المتوضئة الذين عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر من آثار وضوء الوجوه البيضة والأيادي البيضة والأرجل البيضة هم دول أكثر ناس هتشوفها في الجنة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه اسمع وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وهذا سيكون يا رسول الله فأكثر أهل الجنة من أمتك فلما تقعد كده على أرائك وتلف في الجنة وتطير في الجنة وتمشي في الجنة وتركب العربيات بتاعتك في الجنة لو انت عاوز وتتفسح في الجنة او تركب السرير بتاعك ويطير بيك في الجنة اكتر ناس هتشوفهم مين هم دول هم أمة النبي عليه الصلاة والسلام فضلا من الله جل وعلا وكرما ولكن للجنة اسياد اكتر ناس بقى هيأثروا بيك، هيأثروا فيك في الجنة، اللي لما يجي واحد يزورك هتلاقي بقى من الولدان المخلدين اللي حواليه مثلا قدامه وراء الاف والافة لا يعلم عددهم الا الله، سادة اهل الجنة اللي لو زوروك يبقى فعلا لك الفخر والسعادة والإجلال والإعزاز والإكرام. سادة أهل الجنة أولهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تشوف الجنة، ثم الأنبياء والمرسلون، ثم أكثر الأسياد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر، سادة أهل الجنة. هتشوف دول، شوف سيدنا أبو بكر الرقيق اللين تقعد معاه ويحكي لك عمل ايه في الفتنة وعمل ايه ايام الرد، يحكي لك بقى مش تقرا انت السيرة، هو اللي يحكيها لك. تقعد مع سيدنا أبو بكر تكلمه تحبه يحبك، تحكي له ويحكي لك. تقعد مع سيدنا عمر تقول له انت كنت بتخوف المشركين ازاي، انت هاجرت ازاي، هو الشيطان كان بيخاف منك ازاي، هتحكي له واحكي لك. انت كم طولك قد ايه في الدنيا يا سيدنا عمر، هتحكي له، هو سنه في سنك 33 سنة، انا عاوزك تعيش معايا يا اخوانا لله دي. لما تتخيل انك معلول، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد في المسند والترمذي وابن ماجه من حديث علي بن ابي طالب وحديث انس بن مالك وحديث جابر بن عبد الله وحديث ابي سعيد الخدري وصخر حديث الشيخ الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. سيدا كهول أهل الجنة، عشان يسمع الشيعة الظالمة الذين يسبون أبا بكر وعمر بأن هؤلاء أسياد أهل الجنة معنى الأنبياء والمرسلين، مش الجمت والطاغوت كما يقول الشيعة الذين يسبونهم صباح مساء ويقتلون من يترضى عليهم. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وما أرنا إياهم في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وروى الحاكم في المستدرك والطبراني والبيهقي أيضا حديث أبي سعيد الخدري وحديث عذيبة بن اليمان وحديث عبد الله بن عمر، وصح حديث الشيخ الألباني وهو صحيح متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. من سترى في الجنة؟ الجنة ما فيهاش غيرة، خلي بالك الجنة ما فيهاش غيرة، يعني لو انت شفت السيدة عائشة مفيش غيرة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى قصرا عظيما جميلا في الجنة، هذا الصحيح، النبي شاف قصر جميل رأى في المنام، قال دخلت الجنة فرأيت قصرا عظيما جميلا فتمنيت أن يكون القصر لي، قصر جميل يا رب يكون بتاعي. فقلت لمن هذا القصر؟ قيل لرجل من أمة محمد. قال انا محمد. قلوا انت مين؟ انا محمد. قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لعمر بن الخطاب. قال فرأيت جارية تتوضع على بابه فوليت لما عرفت غيرتك يا عمر. حتى في الجنة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، وليت لما عرفت غيرتك يا عمر. قال عمر أما عليك فلا أغار يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مفيش تعب في الجنة، مفيش نصب، ما هو الغيرة حزن وضيق، ومفيش في الجنة لا حزن ولا ضيق. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فالسيدة خديجة زوجة النبي، المرأة الكاملة العاقلة اللي آزرت النبي وناصرت النبي عليه السلام وكانت جنب النبي وكانت كلمتها تنزل بلسما شافيا على قلب النبي عليه السلام فتثبت أقدامه وتأخذه إلى ابن عمها ورقة ليثبت قلب النبي عليه السلام، السيدة خديجة ممكن تشوفها في الجنة وتزورها في الجنة وتزورها في الجنة. سيدة فاطمة بنت النبي زوجات النبي، شوف السيدة مريم العابدة الناسكة القانتة، شوف السيدة آسية زوجة فرعون وتحكي لك بقى كانت بتعبد ربنا ازاي وصبرت على الإيذاء ازاي، تحكي لك كما قال النبي عليه السلام هؤلاء في الجنة، كما قال النبي عليه السلام والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طب وهم في الجنة عرفنا منين؟ النبي قال كده عليه الصلاة، كما في المسند والمستدرك من حديث ابن عباس وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل نساء أهل الجنة، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، دول أفضل نساء أهل الجنة الأربعة دول، كفاية دول عليك، لأن النبي قال في الصحيح أيضا حسبك من نساء العالمين وأدت من منهم خديجة وفاطمة أو آسية ومريم، دول أفضل أربعة نساء في الدنيا لو صفينا نطلع منهم اثنين تكون خديجة ومريم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري من حديث علي بن أبي طالب قال النبي عليه السلام خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، يبقى لو صفينا يطلع ايه؟ مريم وليد. طب لو صفينا تطلع مريم رضي الله عنها التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي سيدة الجنة الأولى وأفضل النساء على الإطلاق التي زكاها الله جل وعلا وطهرها واصطفاها، كما قال تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين التي ضربها الله جل وعلا في القرآن مثلا، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، وقال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الايه مش القانتات القانتين، لا ده هي بلغت مبلغ الرجال وكانت من القانتين، وصلت إلى درجة عالية لم يبلغها إلا الرجال وكانت من القانتين، لذلك لما ذكر الله جل وعلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت قال عنهن ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا، لم يقل ومن تقنت من كن لله ورسوله وتعمل تتميس، لا عند القنوت ولا يستطيع إلا الرجال ولا يصلح إلا الأفذاذ الأبطال، لذلك زكى الله جل وعلا نساء النبي قائلا ومن يقنت يعني تلحق بالرجال بالقنوت ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا، اللي بتعمل صالحا مشتركة مع الجميع مع جميع النساء، لكن القنوت ده الرجال ده أفذاذ الرجال ده أشباه ده أبطال، سواء كان هؤلاء الرجال نساء أو رجالا، فقد كانوا يقولون عن عائشة كانت عائشة رجلة الرأس، زي ما انت بتقول امرأة راجل يعني ايه ده مدح ولا ذم، لا يعني ثابتة هي ده برضو من المؤمنين الرجال يعني ذكور وإناث رجال، فإذا صفي الأربعة الذين صفوا من نساء العالمين تخرج مريم ابنة عمران كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما روى الطبراني من حديث جابر بن عبد الله وصح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم، سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم ابنة عمران فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون. يبقى التقسيم ده كل ده بعد مين؟ بعد مريم. فهؤلاء النسوة الأربع هم سيدات أهل الجنة لما قدموا من عمل، وبفضل الله جل وعلا أكرمهم بذلك. فاعمل عملهم واحمل في قلبك قلبا يتمنى لقياهم ويحبهم في الله جل وعلا يجمعك الله بهم. اقرد واعبد ترى مريم وتكون مع مريم، واثبت في الدعوة إلى الله جل وعلا والكلام إلى أخواتي بالذات. آزري زوجك وانصري زوجك وأكرمي زوجك واثبتي على الطاعة مع زوجك وأعينيه على الصبر على بلاء ولأواء الدنيا وعلى قلتها وآلامها، لتكوني مع خديجة الصابرة الثابتة التي أرسل الله جل وعلا بفضله جبريل. لولا أن الله جل وعلا ما أنزل الوحي إلا على الأنبياء لأنزله عليها، لكن الله جل وعلا أنزل جبريل إلى النبي خصوصا ليرسل سلام الملك جل جلاله إليها. ربنا يسلم عليها، ربنا يحبها خديجة رضي الله عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث أبي هريرة: أتاني جبريل فقال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خديجة قد أتت. يعني جبريل نزل النبي قال له خديجة جاية من بعيد، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك اسمع اسمع البشارة دي، فأقرئها أو فقرأ عليها السلام من ربها ومني. قل لها ربنا بيقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خديجة، وانا كمان بالمرة المرأة الطيبة دي سلم لي عليها. قل لها جبريل يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الثابتة الصابرة. فأقرئ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. من قصب يعني من لؤلؤ، بيت صافي في الجنة لا فيه ألأ ولا هيصة ولا تعب ولا نصب ولا ألم، من لؤلؤ. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. مريم بيتها في الجنة فين؟ أو آسية بيتها في الجنة فين؟ وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيت، مش بيتا عندك، لا عندك بيت، قدمت الجار قبل الدار، البيت جنبك خلاص يبقى أحسن البيوت. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من قوم الظالمين. وفاطمة التي أشبهت النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. من سترى في الجنة؟ سترى هؤلاء في الجنة، سترى العشرة المبشرين في الجنة. مين؟ حد أحفظهم ولا أسأل ولا بلاش نحرك حد؟ الله، في مرة في إحدى المستشفيات أيام كأس العالم، فشاب في عامل معايا في المستشفى بسأله، أحد بتابع كورة، قلت له تعرف تقول لي أحسن عشر لعيبة في العالم؟ قال لي آه. عندك كاكا، قصدي كاكا، اسمه كاكا ولا مش عارف، طيب عندك مين بيلعب فريق كذا؟ معلش يعني، وعندك مين اللي ليوناردو ولا ليوناردو مش عارف بيلعب في فريق البرازيل، متباع من فريق كذا لفريق كذا بثمن كذا وجاب جونين في ماتش، ده مش بتقول ايه اسمه بس، ده بيحكي له سيرته الذاتيه. وعندك كمان مين اللي هو بيلعب في الكاميرون والفريق فريق اشتراه وهيتباع السنه دي، هيتباع بفريق يعني انت عارف كمان هيتباع امتى كمان؟ هيتباع السنه دي من فريق كذا لفريق كذا، وعندك مش عارف ايه الاسباني، وعندك بقى قلت له طب يعني كفايه كفايه كفايه. طب تعرف بقى تعد لي احسن 10 صحابه في العالم؟ قال لي اه والله العظيم لعله من حيائه ما عد لي واحدا. اختبر نفسك الليله دي، حاول تعد كده احسن 10. لو قلت لك عد فريق النادي الاهلي هتحتهولي باللعيبه بالاحتياطي بالمدرب بالطبيب، ممكن تقولي كمان اللعيبه الوداد. انا مش عاوز افضح نفسي، انا ناس نسيت الاسماء. في مره قاعد بقول للناس بكلمهم عن اللعيبه وبقول لهم حسام حسن كان جاب ماتش، انا مش حسام حسن ايه؟ خلاص دلوقتي حسام حسن اعتزل بقاله كام سنه؟ مش اعتزل باين ولا ما اعتزلش؟ لسه بيلعب؟ ما اعتزلش. قلت لهم بتقول لهم الخطيب، ما بقاش احرج نفسي يعني. بقول لهم الخطيب، قالوا خطيب. الخطيب عنده 50 سنه يا عم الشيخ. قلت لهم خطيب مش خطيب بيلعب كوره؟ قالوا خطيب دلوقتي خلاص ده يعني عجز دلوقتي وشاب خلاص. قلت لهم معلش. فقلت خلاص المفروض بعد اي بقى بعد اي محاضره او قبل اي محاضره فيها كلام من ده لازم اقعد مع واحد بتاع كوره اقول له قول لي الاسماء عشان بس ما تحرجش قدام الناس. احفظني كام اسم كده. نعم لعيب. فتعرف هذه العشر المبشرين بالجنه؟ تعرف تعدهم؟ يلا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي سعد بن وقاص عبد الرحمن بن عوف زبير بن عوام ابو عبيده بن الجراح لا سعيد بن زيد ها طلحه بن عبيد الله جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم الحقك بهم انت ومن قال ومن سمع. هؤلاء هم العشره المبشرون بالجنه الذين بشرهم الله تعالى. وليس الامر مش هتقابل دول بس، لا ده في ناس في الجنة دلوقتي مستنيينك، في ناس في الجنة الآن ينتظرونك ويقولون لك بلسان حالهم ومقالهم الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ينادونك الآن ويقولون لك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما هي دي رسائل جايه لك من الجنة من هناك من الذين جعل الله جل وعلا ارواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنه عيشات. هؤلاء الذين استشهدوا يوم احد منهم مثلا على سبيل المثال عبد الله بن عمرو بن حرام، عارفينه؟ والد جابر بن عبد الله، طبعا عارفين ابن اكثر لكن اباه افضل، فقد روى الترمذي وابن ماجه باسناد حسن او صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى جابر بن عبد الله بعد معركة أحد يبكي على موت أبيه وفراقه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، قال النبي لجابر يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ أقول لك الحوار اللي دار ما بين الملك وأبوك وأبيك ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب لكن الله كلم أباك كفاحا أي بدون حجاب. فقال الله جل وعلا قال لعبد الله يا عبدي نعم يا رب تمنى علي وقتك نفسك ليه ونديهولك؟ لو ربنا قال لك نفسك في إيه تقول إيه؟ تمنى علي وقتك. فقال عبد الله يا رب أتمنى أن تحييني لأقتل في سبيلك ثانية. هو شاف الجزاء اللي جه من الشهادة، طب أول زيادة هو السبيل إيه؟ يبقى الشهادة كمان. فقال تعالى إني قد كتبت أو قضيت أنهم إليها لا يرجعون. فقال عبد الله يا رب فأعلم من خلفي. طالما الأمر كده مش راجع، طب الرسالة دي ابعتها لابني ولاصحابي وللصحابة وللأمة، ابعتها لهم رسالة من عبد الله بن عمرو، اسمعها بها، رسالة من عبد الله بن عمرو الحرام إلى أهل الإيمان في الدنيا، رسالة من الجنة من أهل الجنة إلى أهل الدنيا، أنزلها الله جل وعلا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. بندف جنبهم بقول لك تعالى احنا سعداء افرح زينا، احنا مستبشرين استبشر زينا، لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فرسالة من أهل الجنة، ستجد هؤلاء العشرة، ستجد هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، وتجد كذلك غيرهم، تجد في الجنة كما قال النبي عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث سعيد بن زيد وهو أحدهم، ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف وهو أحدهم، وصح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طب صلى الله عليه وسلم بطلته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. في رواية وسعيد بن زيد أن سعيد عد التسعة ولم يعد نفسه، ثم قال لهم وإن شئتم أخبرتكم بالعاشر أخبركم، قالوا أخبرنا، قال هو أنا، فضل الله عز وجل أسهلهم لك عشان تحفظهم، الأربعة الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واثنين سين سعد وسعيد، سعد بن وقاص وسعيد بن زيد، واثنين تبع العين عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، واثنين قتلوا مع بعض طلحة والزبير في معركة الجمل، طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، سهلة، أربعة اثنين اثنين، ده مش فريق كورة، لا ده دول أحسن عشر هدافين في العالم الذين حققوا كل أهدافهم التي يريدونها في الدنيا، وسيحقق الله كل أهدافهم التي أرادوها في الآخرة. هم دول هدفين، هم دول أحسن حراس مرمى للإسلام، حارسوا مرمى الإسلام حقا. أنا كان نفسي أكلمكم عن كل واحد منهم، لكن شوف مثلا طلحة بن عبيد الله كيف حارس مرمى الإسلام وكيف حقق الهدف بحماية النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه مع 12 من الأنصار في معركة أحد يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي المشركون يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام من كل مكان، ويقع النبي في الحفر، وإذا بطلحة بن عبيد لا يقاتل على النبي قتال الرجال جميعا، فتنقطع يده وتسقط أصابعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول كما روى النسائي وغيره حسن يعني ايه ده نعمة نيدة قطعت نصر للنبي عليه السلام. فقال النبي له لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. النبي كان يقول من اراد ان ينظر الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحة بن عبيد الله. انصر النبي كل نهار، كان نفسي اكلمكم بس في الوقت، انصر النبي كل مع طلحة، سعد بن ابي وقاص ان وقف في معركه احد وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الفداء بابيه وامه الا سعد بن ابي وقاص. كان النبي دائما يقول لواحد تعال فداك ابي، او مثلا يقول لواحد كن فداك امي، انما في معركه احد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص ارمي فداك ابي وامي. ده انت يعني افديك بابوي وامي. ارمي يا سعد فداك يا ابي وامي. ما جمع النبي اباه وامه في الفداء الا لسعد بن الوقاص. هو ده سعد. هو ده عبد الرحمن بن عوف البشر بالجنة الذي انفق ماله وابتغاء مرضاته. ولا يصح. بل هذا حديث منكر. ان النبي عليه السلام حديث منكر. السيدة عائشة بتقول لي يا عبد الرحمن تصدق فإني سمعت النبي يقول عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة تحول. هذا حديث منكر لا يصح. إن عبد الرحمن كان سابقا يجيله الإبل جاية محملة 600 من الإبل محملة بخيرات اليمن أو الشام. 600 600 يعني 600 لو قلت الجمل بخمس تلاف بس وشايل بضاعة خمس تلاف يبقى الجمل باللي عليه كام؟ 10,000 في 600 6 مليون. أول ما جت الناس بدأت تنشغل قال هي لله على طول. هم دول يا فندم أنفق تكون معهم أبذل تكون مع أبيك الذي أنفق ماله وكله 4 مرات في حياته مش مرة واحدة 4 مرات في حياته. كن رجعا للإسلام وعزا للإسلام تكون مع عمر بن الخطاب. كن ثابتا على البلاء والابتلاء تكون مع عثمان بن عفان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما جاء. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري الذي كان بواب النبي عليه السلام وكان النبي جالسا على البئر بئر اسمها بئر أنيس. فجاء أبو بكر فاستأذن بخبط البواب بواب النبي كبواب أبو موسى فاستأذن. فجاء أبو موسى ليستأذن لأبي بكر فقال النبي عليه السلام لأبو موسى إذن له وبشره بالجنة. دخل أبو بكر وبشر بالجنة. فجاء عمر فاستأذن فأستأذن أبا موسى استأذن أبو موسى له عند النبي عليه الصلاة والسلام فأذنه النبي وقال إذن له وبشره بالجنة. دخل أبو بكر قاعد جنب النبي ودلد رجله بالبئر وعمر جاء ثاني ودلد رجله بالبئر. ثم جاء عثمان فاستأذن له أبو موسى ثم رجع وقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. لو صبرت على البلوى او على البلاء او على المرض او على فقد الولد او على ضيق الدنيا او على فقد المال او على يعني ايذاء الناس او لو صبرت على البلوى التي تعيش والأمة الان تكون مع عثمان الرجل الحيي الذي استحيا الله منه واستحيت منه ملائكة الرحمن واستحيا منه النبي عليه الصلاة والسلام. اثبت في نصرة دينك واحمل لواء التوحيد ولواء الجهاد ولواء النصرة تكون مع علي الذي قال النبي عنه كما في الصحيحين لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. اعمل اعمل عاوز اكلمك كتير بس بقولك اعمل لتكون مع هؤلاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رأى ابن عساكر وابن مسعود ابن عساكر من حديث ابن مسعود وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القائم بعدي في الجنة والذي يقوم بعده في الجنة والثالث والرابع في الجنة. عرفتم؟ يعني بشر بدون. وهناك مبشرون آخرون ستراه في الجنة دول يقين ستراهم. سترى جعفر بن أبي طالب الذي أشبه النبي خلقا وخلقا. النبي قال كده على الإسلام. جعفر بن طالب رواه الترمذي وأبو يعلى والحاكم من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة بجناحيه وبيقاتل. كان مسك الراية اتضرب على ايده اتقطعت. مسك الراية بالشمال اتضرب على الشمال اتقطعت. مسك الراية بحضنيه ما تنزلش غيث لما قتل شهيدا. ده بالجنة هتشوفه طاير في الجنة. وممكن يقول لك تعالى طر معايا سترى حمزة بن عبد المطلب في الجنة الذي قال النبي في حق كمراء الطورني والحاكم الحديث بن عباس وصححه الشيخ الألباني دخلت الجنة البارحة فنظرت فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سريره. عاوز تطير تطير مع جعفر عاوز تتكئ مع حمزة براحتك عيش حياتك هناك. وكذلك سترى عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا وأسلم تراه في الجنة كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد والطبراني والحاكم من حديث معاذ وصححه الألباني، قال عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنة. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وصححه الشيخ الألباني، يدخل من هذا الفجر، النبي قاعد مع صحابة وشايف باب، قال يدخل من هذا الفجر رجل من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. النبي عشان كان بيأكل مسك حتة لقمة بقية، قال خلاص هيدخل باب ده واحد من أهل الجنة هيأكل الحتة دي. دخل عبد الله بن سلام فأكلها. يا بخته، يا ريت كنت أنا شفت. شافوا النبي، عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. سترى زيد بن حارثة في الجنة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما روى الروياني والضياء من حديث بريدة وصححه الشيخ الألباني، قال دخلت الجنة فاستقبلتني جارية، حورية حلوة كده، فاستقبلتني جارية شابة، فقلت لمن أنت؟ قالت لزيد بن حارثة الذي اختار النبي على أبيه وعمه، الذي كان يلقب بزيد بن محمد وقال أبوه عمه يقوله تعالى انت عبد عند محمد، تعالى خليك عندنا حر. وراحوا للنبي قالوا له يا رسول الله خليك معانا، قال والله استشيروه روحوا له شوفوا اختار ايه. فجاي لأبوه وعمه قال له تعالى انت تبقى مالك عندنا، قال ابدا لقد رأيت من هذا الرجل ما لم ارى من غيره، والله لا افارقه، اختار العبودية عند محمد صلى الله عليه وسلم ولا اختاره ولا يختار اباه وامه. راحوا للنبي تاني، يا رسول الله اختارك ما اختارناش، قال ما انا براد من اختارني على غيره، يعني بعد ما اختارنا اقول لا روح لهم خلاص. هو ده زيد بن حارثة. سترى زيد بن عمرو بن نفيل، ده مين؟ ده راجل كان من الحنفاء السبعة، والنبي عشان بشر انه بالجنة كما روى ابن عساكر وحسن بن البني من حديث عائشة، قال دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل اللي هو ابن سعيد بن زيد، يعني هي ربنا هيجي مع ابوه، فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين لما الزيتين، لأنه كان يؤمن بدين إبراهيم وآمن بدين النبي عليه الصلاة والسلام. سترى ورقة بن نوفل وهو أيضا أحد الحنفاء السبعة كما روى الحاكم من حديث عائشة وصححه الشيخ الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين. برضو لأنه آمن بإبراهيم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. سترى حارثة بن النعمان الطفل الصغير اللي كنت شهيد في معركة بدر، وجاءت أمه تبكي لما رأى البخاري، فقال النبي ويحك يا أم حارثة أو جنة هي؟ إنها جنان وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. ليه؟ كان بار بأمه، وما عنا على برنا بأمهاتنا وآبائنا، كان بار بأمه كما روى الترمذي والحاكم من حديث عائشة، قال النبي علشان دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان. قال النبي عليه السلام كذلك البر، كذلك البر، البر يعمل كده. سترى في الجنة بلال بن رباح الذي قال النبي عليه السلام في حقه كما روى الترمذي بإسناد صحيح الألباني، يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، فإني كلما دخلت الجنة سمعت دفا عليك أو خشخشنا عليك فيها، قال يا رسول الله ما أحدثت حتى توضأت وصليت بهذا الوضوء ما كتب لي أن أصلي، وأصل الحديث في الصحيحين ما توضأت بليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب لي أن أصلي. سترى أبا الدحداح الذي أنفق حائطه كله الذي ملئ بستمائة نخلة لأجل أن يشتري نخلة في الجنة، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم من حديث جابر بن سمرة، كم من عذق معلق لابن الدحداح، أو في رواية لأبي الدحداح في الجنة. سترى عمرو بن جموح الأعرج الذي قتل شهيدا يوم أحد، والذي قال النبي عنه كما في مسند بإسناد صحيح، لكأني أنظر إليك الآن بعد ما مات تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. سترى عكاشة بن محصن الذي قام للنبي عليه السلام بعد أن بشر بالسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب، فقال رسول الله ادعو الله أن يجعلنا منهم، قال أنت منهم. سترى هؤلاء، ستفعل بهؤلاء نعمة الحياة وليست الحياة إلا هناك، فاصبر هنا لتسعد هناك. ومن أراد النعيم فليترك النعيم، فالنعيم لا يدرك بالنعيم. ومن تلمح العافية في الجنة هانت عليه مرارة صبر. اصبر ساعة لراحة أبد، أحب هؤلاء ليجمعك الله جل وعلا معهم، لتنعم بعد ذلك في جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا الذي أتكلم فيه معكم بإذن الله في اللقاء القادم حول نعيم أهل الجنة إن قدر الله لي الحياة واللقاء والبقاء. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم رفقة النبي في أعلى جنات الخلد، وأن يلحقنا مع آبائنا وأمهاتنا إنه لذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله.